إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا ونبينا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فإن الله ما قص علينا خبر قوم كما قص علينا خبر بني إسرائيل، وإن القرآن أطمب وأفاض الحديث حول أحوال هؤلاء القوم وما كانوا عليه، وكيف أنهم كانوا في مكان مكين ومنزلة عليا، وأني فضلتكم على العالمين، كيف نزلوا إلى حضيض التلاشي والفناء. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. واليوم نحاول أن نتلمس هديا من سورة المائدة، هذه السورة التي كانت إحدى السور الطوال التي تحدثت عن بني إسرائيل، وهذه السورة فيها ملامح عظمى وسمات أساسية وصفات كبرى يحتاجها المتأمل لا سيما الموحد والصادق، حتى ينظر أي ضرب يسلك وأي طريق فيه يسير. وهذه السورة عدد آياتها كبير، ولا يتسع المجال أن نتناولها جميعا، إلا أننا ننظر إلى الملامح الكبرى والسمات الأساسية في هذه السورة. وهذه السورة توضح أن بني إسرائيل الذين حذر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين أن أمته لا شك أن جزءا كبيرا منها سيسلك طريق هؤلاء وسيحذو بطريقهم حذو القذة بالقذة، ولا شك أن مخالفة طريق هؤلاء هي طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا يحتاج الإنسان أن يفهم طبيعة هؤلاء، ولا أفهم ولا أعظم من أن يكون مفهمك من أن يكون مفهمك هو الله جل جلاله، فهو الذي علمك وهو الذي فهمك وهو الذي حثك أن تتلو كتابه وآياته، لا لتترنم بها أو تتغنى بها، بل لتأخذ ذلك منهجا ونبراسا وطريقا تستضيء به. وهذه السورة أبرزت معالم رئيسية كبرى قد تزيد على 10 معالم، إلا أن المجال لا يتسع، ولذا اختصرناها في 4 معالم كبرى. أول شيء استأنفته الصورة وبدت تحدث عنه هو أنها ذكرت ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى. ثم ما لبثت السورة بعدها بآيات إلا وشددت على هذا المعنى مرة أخرى، قالت ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. ثم استفاضت بعد ذلك عن بني إسرائيل، فكأن السورة تقرر أن أحد أسباب نزع الله فضله ومنه وكرمه من بني إسرائيل هي أنهم قصروا في هذا الجانب وفي غيره من الجوانب، حتى خرجوا تماما عن أن يكونوا شهودا على الناس أو أن يكونوا أمة وسطا، ونزعت هذه القيادة وأعطيت لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته، لا ليسيروا على نفس الضرب الذي صار عليه هؤلاء. فالسورة ملامحها الرئيسية الأربع: العدل، ثم تكلمت بعد ذلك عن الذل، ثم تكلمت بعد ذلك عن الكذب، ليس الكذب فحسب بل عن سماع الكذب. ثم الملمح الرابع في السورة تكلمت عن شيوع مظاهر الفردية والأنانية والتخلص من المسؤولية التي كفلك الله بها، وكل إنسان يهتم بنفسه فيما قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. الآيات. فهذه ملامح سورة المائدة الأربعة، بدت في أولها تخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وأعظم عقد هو عقد الإيمان، وهذا العقد له تبعات، فمن حملها كان من الذين دخلوا فيما قال الله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الصلاة والصيام والحج لم تذكره السورة إلا في إشارات، وهو جزء من الدين، إلا أن قيام الأمة ورفعتها وعزتها له شروط أخرى ومتطلبات أخرى، ومن جملة ذلك ما قصته السورة سريعا في أولها: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. فهنا نهى الله عن أن يعتدي مسلم على أخيه، لا بل أن لا يعتدي مسلم على كافر، ثم ارتقى به سلما فأدخله في أنه يساهم مساهمة أخرى في إيقاف هذا الفساد. قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وفي السورة التي سبقتها ذكر الأصناف التي لا بد أن تعدل فيها: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. فربط الله هنا ما بين عدم العدل واتباع الهوى، فكل من لم يكن عادلا كان متبعا للهوى، والضد بالضد، وكل من اتبع الهوى لم يكن أبدا عادلا. وخير مثال تتضح به أو يتضح به المعلم الأول من هذه السورة ما قصه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن عبد الرحمن بن شماسة دخل عليها فسألته من أين أنت؟ فقال لها من إحدى البلاد. فقالت كيف فيكم فلان، كيف فيكم معاوية بن خديج السكوني؟ فقال خير رجل خير أمير، والله ما يضيع منا شيء إلا رده علينا، ولا يموت منا بعير إلا أبدلنا بعيرا مكانه، ولا نسبد حاجة إلا عوضنا مكانها. فقالت أما إنه لا يمنعني قتله أخي أن أقول فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. وهذا قمة الصدق والعدل الذي قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أما إنه لا يمنعني قتله أخي أن أقول فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظرت إلى ما ينفع الأمة حتى ولو كان خلاف معاوية بن خديج مع محمد بن أبي بكر خلافا أودى بمعاوية أن يسحق ويقتل محمد بن أبي بكر الصديق. أما إنه لا يمنعني قتله أخي أن أقول فيه ما قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. لما قصرت بنو إسرائيل في هذه المعاني جاءهم عقاب الله في أنهم أصبحوا أذلاء عبيد. فقال الله وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. ملوكا؟ كيف يكون الجميع ملوك؟ قال شيخ الأزهر رحمة الله عليه الخضر حسين قال جعلكم ملوكا إنما معناها جعلكم أحرارا وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه ينصحون. ولكن هؤلاء أبدا ما قدروا أن يدفعوا باطلا في الأرض ولا أن ينافحوا عن مكلوم أو مجروح بل أن يدافعوا عن أرض الله المقدسة. ترى ما الذي جعلهم على هذا الحال من الخنوع والخضوع والذل؟ نبي كريم ورسول رحيم موسى عليه السلام يقودهم وهو أولهم، ومع ذلك يتأبون عليه ويضعفون عن امتثال أمره. ترى ما السبب الذي أودى بهم إلى هذا الحال؟ إنما هو الضعف والجبن، الضعف والجبن. ولذا سطر ابن خلدون في المقدمة كلاما بديعا في هذا المعنى وقال ومن كانت معيشته ومن كانت حياته بالعسف والقهر سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمله على الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. وما يا ابن خلدون آخر قال وتعلم المكر والخديعة لذلك. وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له، وهي الحمية والمدافعة، وصار عيالا على غيره، وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فعاد وارتكس في أسفل سافلين. ومن كانت معيشته بالعسف والقهر، ماذا يصنع فيه الذل؟ يصنع فيه ما صنع الله ببني إسرائيل. ومن كان معيشته بهذا الحال سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها. ثلاثة، قال وذهب بنشاطها. أربعة، قال ودعاه إلى الكسل. خمسة، قال وحمله على الكذب والخبث. فلماذا يكذب الإنسان؟ لأنه خائف، حمله على الكذب والخبث فأصبح كذابا خبيثا، وهو يتظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. ستة، قال وتعلم المكر. سبعة، والخديعة. ثمانية، قال وصارت له هذه عادة وخلقا. كل هذا ينجم عن الاستبداد. وصارت له هذه عادة وخلقا، وفسدت معاني الإنسانية التي له. فسدت، أصبح حيوان، وفسدت معاني الإنسانية التي له. ما هي معاني الإنسانية يا ابن خلدون؟ قال وهي الحمية الإرادة، وهي الحمية والمدافعة والغيرة، فسدت وضعفت وأصبح عيالا على غيره، ينتظر من يحميه ومن يحوطه ومن يرعاه، لا يعرف له رسالة، ولا يعرف له منهجا، ولا يعرف له قدوة، همه شبع بطنه وفرجه، لا يبالي بعد ذلك بأي شيء. وفسدت معاني الإنسانية التي له، وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالا على غيره، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل. كسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل، فعاد وارتكث وأصبح في أسفل سافلين. وهذه المعاني العالية والرائقة فيما سطر ابن خلدون في المقدمة هي ما وضحته سورة المائدة حينما قصت وأخبرت عن المعلم الثاني التي أرادت أن تبرزه لأمة محمد، هي وتتلو القرآن صلى الله وسلم وبارك عليه. فالمعلم الثاني هي هذه الحالة من الذل والاستكانة، أدخلتهم مرحلة ثالثة، وهي أن نفوسهم تهش وتقبل على الباطل والخنا والزور. قال الله عنهم سماعون للكذب، وسماع على وزن فعال صيغة مبالغة، كأنه يحلب الكذب حلبا، كأنه يقبل عليه وهو يعلم أنه كذب وزور وفجور، وأن هذا الكلام لا يساوي في واقع الناس شيئا، ولا يصنع بهم تقدما ولا خيرا، ومع ذلك هو يحب الباطل ويشرئب ويستنكف أن يسمع الحق ولا أن يصدع به. ولذا كررت في السورة مرتين، سماعون للكذب، سماعون لقوم آخرين، سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب. ولذا قال الله تعالى محذرا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، فكيف بمن كان أدنى منهم؟ قال لهم وفيكم سماعون لهم، وفيكم سماعون لهم، فيكم يا أصحاب محمد فيكم سماعون لهم، فكيف بحال غيرهم؟ حتى وصلنا إلى المرحلة الرابعة التي تبرزها الصورة وتوضحها، في أنهم بعد الجور وبعد الجبن والذل وبعد إقبالهم وحبهم وحلبهم للباطل وسماعه، دخلوا مرحلة التنصل من أي ضريبة لهذه الأمة، وأصبح كل منشغل بحاله، وذلك فيما قال الله: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كيف هذا؟ شرحه رسول الله، فقال صلى الله وسلم وبارك عليه: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أول علامات النقص، وإذا جاء النقص تسلسل بعد ذلك ولم يتوقف ويصبح كالنهر المتدفق. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخشى من انفراط العقد، وكان يقول: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، بعد أن كانت متماسكة متراصة. فكان يخشى صلى الله عليه وسلم من هذا النقض. وجاءت روايات مختلفة أن أول النقض هو الخشوع في الصلاة، عدم الخشوع في الصلاة هو أول علامات نقص الدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت روايات أخرى أن أول علامات النقص هو عدم الحياء، ويجمع بين ذلك أن أول علامات النقص في دين الفرد هو عدم خشوعه في الصلاة، وأول علامات النقص في المجتمع هو ذهاب الحياء والنخوة من رجاله ونسائه. أول علامات النقص في بني إسرائيل، والتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون إحدى علامات الموت في هذه الأمة، قال: كان الرجل أول علامات النقص أن الرجل كان يعظ أخاه حينما يراه على فاحشة ومنكر، يقول: يا هذا اتق الله، اتق الله، لا تصنع، لا يحل لك أن تصنع هذا، هذا لا يرضي الله. ثم لا يمنع من الغد إذا جاء أن يأكل معه ويشرب معه، فيصور لمن يرتكب الفاحشة أن الفاحشة التي صنعها لا تساوي شيئا، وإلا لكان قد هجره، فكونه أقبل عليه كأنه نسي، لأن المعصية لا تساوي شيئا. حينما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم تلا صلى الله عليه وسلم هذه الآيات من سورة المائدة: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون، ولكن كثيرا منهم فاسقون. يوضح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شرحه لهذه الآيات أن المسلم ثمة توتر وقلق يعيشه إزاء أي فاحشة يراها في المجتمع، له توتر وتوسب وقلق يقض مضجعه أن يعصى الله، يقض مضجعه أن تنتهك حرمات الله. وإلا ما لم يكن في قلبك هذا الألم، وإلا فإن قلبك قد أشرف على الهلاك، وإنه دخل مرحلة الموت، قلب ميت. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا اتقوا الماء إذا أرادوا أن يشربوا مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. فما لم يتحمل هؤلاء الذين يحصل لهم نوع أذى، ما لم يتحملوا أن يمر عليهم هؤلاء صباح مساء بليل أو بنهار متى أرادوا الماء، ما لم يتحملوا هلكوا جميعا. وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. ولذا سطر مالك بن نبي المفكر الكبير العلامة مالك بن نبي وقال: إن مجتمعا يصنع فيه كل إنسان كبير أو صغير، يصنع فيه كل ما يحلو له، ليس مجتمعا إنما هو بقية مجتمع، أو مجتمع بدأ حركة الانسحاب من التاريخ، بدأ هذا المجتمع يتقلص ويضمر ويخرج تماما عن أن يكون له دور في توجيه البشرية والقيادة. ولذا جاء في هذه السورة آيتان عظيمتان: في أولها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يفهم ذلك فقال في الآية الثانية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يفهمون هذا، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك كله من فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وفي ذلك عبرة وعظة. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واقتفى أثره واتبع هداه، وبعد، فهذه معالم السورة الأربعة وفي طياتها معان أخرى، إلا أن في من سمع وتدبر هذا الكلام رؤية لأن ينظر إلى هذه السورة مرة أخرى، يتدبر ما فيها ويضع نفسه على آيات هذه السورة. أي رجل هو قد تناولته هذه السورة، تناولته بالاستبدال وأن الله سيأتي بخير منه، أو تناولته بالاستعمال وأن الله مستعمله وممكنه بقدر إقباله على هذه المعاني، إن كانت معاني شر كان أبعد الناس منها، وإن كانت معاني سوء كان أكثر الناس تلبثا بها. إن المعنى الأول والمعلم الأول هو الذي أفردته السورة، وكأنها ترسم خطا لبقية آياتها: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم أن تعتدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ومقياس العدل الذي قاله رسول الله أو قاله الله: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لما سألوا علي بن المديني رحمة الله عليه العلامة في الجرح والتعديل، والجرح والتعديل علم حديث لا يكون على الأمة إنما يكون على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه عن أبيه فسكت ثم قال: إن أبي ضعيف لا تأخذ الحديث عنه، إن أبي ضعيف لا تأخذ الحديث عنه. وهذا الذي أراده ربنا حينما قال كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. إن الأمة التي تنشب في رعاياها مخالب الاستبداد هي أمة قد أشرفت على حضيض التلاشي والفناء، وهي أمة مقهورة وأمة مستعبدة، ولا يصلح رجالها لشيء. أما إذا أضاءت على هذه الأمة شموس العدل والحرية وشموس الخير والنور والعزة والأنفة، تربت في نفوس أبنائها ورجالها معالم العزة والإباء والضيم، فيصبح رجالها إذا احتاجوها يوما، إذا احتاجتهم أمتهم يوما وجدوا أنفسهم من أولي البأس والقوة والنهى، وتربت في نفوسهم معالم الاقتدار على فعل الجميل والحسن، تربت في نفوسهم أن يصنعوا خيرا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم أمته هذه المعاني، حتى أن عمر بن الخطاب يروي في ذلك حديثا يقول كنا لا نعد النساء في الجاهلية شيئا، كنا لا نعدهن شيئا، فلما جاء الإسلام يقول عمر يحكي عن نفسه على أي حال كان عليه وعلى أي حال صار عليه بعد الإسلام، فقال كنت أنشغل بأمر فدخلت علي امرأتي فقالت وكلمتني، قالت الحل في هذا الأمر الذي يشغلك يا عمر، الحل كيت وكيت وكذا وكذا، فنظر إليها شذرا مذرا وقال منذ متى أنت هنا؟ كأنه يعيب عليها أن تتدارك عليه وأن تناقشه وأن تتكلم معه، خرجي أيتها المرأة. فقالت سبحان الله يا ابن الخطاب، لا تحب أن تراجع وإن رسول الله لتراجعه نساؤه؟ فلما سمع منها ذلك الكلام انزعج، فأخذ ثيابه وانطلق، وإن ابنتك لتراجع رسول الله، قالت له لا تحب أن تراجع وإن ابنتك لتراجع رسول الله؟ قال حفصة تراجع رسول الله. فأخذ ثيابه ودخل على ابنته فقال أي بنية بلغني أنك تراجعي رسول الله، تراجعيه أي تناقشيه وتملي عليه ما تريدين من قول، ويسمع صلى الله عليه وسلم ويسمع تراجعي رسول الله؟ فقالت وما بالنا لا نراجع رسول الله، كلنا يصنع ذلك، كلكن حفصة وعائشة وأم سلمة وصفية وغيرهن من أزواج النبي كلكن تراجعن رسول الله، وما بالنا لا نصنع ذلك. فانطلق عمر نحو أم سلمة فقال يا أم سلمة بلغني أنك تراجعي رسول الله، فقالت سبحان الله يا ابن الخطاب، دخلت في كل شيء حتى دخلت بين الرسول وأزواجه، أي عجب هذا الذي تصنعه؟ قالت لي كلمة فكسرتني وردتني عن القول الذي أقوله. إنما عمر يضرب بذلك نموذجا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليه رجال أمته ونساءها، فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك مع النسوة اللواتي بقول عمر لم يكن لهن قبل الإسلام شيئا، فكيف برجالها وشبابها؟ حتى قال أبو هريرة ما كان أحد أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم استشارة لأصحابه، إنه يريد أن يربيهم صلى الله عليه وسلم ليس على أنه يحتاج إلى نصحهم ولا يحتاج إلى رشدهم، إنما يربيهم على الاقتدار والتكلم والفصاحة، لأن الاستبداد يأتي بالعيج ويأتي بالعجز ويأتي بالغثاء الذي أفضح الله فعاقب بني إسرائيل لما حصل لهم من هذا الذل أنهم لم يرفعوا راية الدين مع موسى، أن الله كتب عليهم أن يكيلوا في الأرض 40 سنة، فلا تأت عليهم، لا تأت يا موسى على القوم الفاسقين، إنها محرمة عليهم. ينصح هؤلاء ومع ذلك هذا الجبن والخوار والضعف والاستكانة وقع بهم أي موقع وأوقعهم في أي شر، حتى أن الناس كأنها لا تفهم من الإسلام إلا أنه ينادي بالصلاة والصيام والحج والزكاة، إلا أن المعاني التي صنعت وأبرزت في هذه السورة توضح أن كل هذه العبادات عبادات فردية، وأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تقوم بالصلاة والزكاة والصيام حتى ولو دعت ليل نهار، إنما هناك شروط ومتطلبات أخرى أوضحتها هذه السورة العظيمة سورة المائدة، وفي ذلك عبرة وعظة لمن أراد أن يتدبر كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عباد الله، توجهوا إلى الله بقلوب متيقنة من أن الله العظيم يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، وسلوه بصدق أن يردنا إلى دينه مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، وعد بنا إليك عودا حميدا، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت اللهم كما أثنيت على نفسك، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. كان هناك أخ توفى والده في سفر بسكرة قلبية، فطلب منا الدعاء لوالده أن يرحمه، فتوجهوا إلى الله وسألوه أن يرحم عبده وليد. اللهم ارحم عبدك وليد، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النيران. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم وإنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تحسن ختامنا، وأن تنفعنا بالقرآن، وأن تنفعنا بالإيمان، وأن تنفعنا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وإنا نسألك ما من باب خير أردته لعبادك إلا وجعلتنا من أهله الفاعلين له، ومن باب شر إلا أردت لعبادك أن يمتنعوا عنه إلا حجبتنا عنه. اللهم وإنا نسألك أن تأطرنا على الحق أطرا، اللهم وإنا نسألك أن تملأ قلوبنا بالحق واتباع الحق ونصرة الحق. اللهم وأخرج من قلوبنا حظ الباطل والشيطان وحظ النفس الأمارة بالسوء، واجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. اللهم وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وإنا نسألك أن تردنا إليك مردا جميلا، وأن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها. اللهم وإنا نسألك فردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من سخطك علينا ومن عقاب النار. وصلى الله على محمد، واقم الصلاة.